السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه، والفقه هو أشرف العلوم بعد أصول الاعتقاد. قال الإمام الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. والفقه أنك لو تصفحت التاريخ ونظرت في تراجم العلماء تجد في المحدثين كثرة، ولا تجد في الفقهاء إلا ندرة. هذه لأن الفقه فيه ما فيه من الصعوبة والوعورة، والفقه يعتمد اعتمادا أصيلا على الفهم أو دقة الفهم، وهذه هبة من الله جل في علاه. الإمام الشافعي قال: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضن ابن عباس دعا فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان شيخ الإسلام تيمية يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده، وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. ولذلك الإمام أحمد قال: عجزنا أمام هؤلاء أهل الكوفة، عجزنا أمامهم لأنهم كانوا أهل نظر وهم كانوا أهل أثر، ما استطاعوا أن يجاري واحد منهم هؤلاء. قال: حتى خرج علينا هذا العالم الفحل. وكان يقول: كنا نقول عن المحدثين بأنهم أطباء أو صيادلة، وعن الفقهاء أطباء. قال: فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا على الإمام الشافعي، وقال: والله ما استطعنا الوقوف أمام هؤلاء إلا بمثل هذا الرجل، وهو الإمام الشافعي. الفقه اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على المجموع وما لا يجوز بيعه، وأيضا نتكلم عن بين الألباني والفقهاء، لأن هذه يعني نرجع مسألة رسالة الماجستير، وهذا الأولى بنا أن نبدأ بهذه أو نكمل هذه المسيرة في الذب عن عالم من علماء الأمة نراه من المجددين رضي الله عنه، رضي الله عن علماء الأمة، ونسأل الله جل في علاه أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يلحقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد من الله علينا بالذب عن عرضه محدثا، فنحن اليوم يعني على موعد في استكمال الطريق في الذب عنه فقيها، ونبين كلام الإمام الألباني، وأنه ما شذ إلا في بعض الأقوال، وكثير من أقواله التي يتبناها هي لها الأدلة التي يستدل بها من الكتاب أو من السنة، وله سلف فيها من أئمتنا الأئمة المذاهب المتبعة. فلذلك إن شاء الله سنثني بالكلام على بين الفقهاء، بين الألباني والفقهاء، ونحن ما زلنا في الطهارة نكملها إن شاء الله، وبعد ذلك نمر على غيرها. أمس تكلمنا في المجموع عن البيوع المنهي عنها، وقلنا أو تكلمنا عن العين الطاهرة التي يجوز بيعها بما ينتفع به أو لا ينتفع به، وفصلنا القول في ذلك. فرع على العلماء، علماء الشافعية، على ذلك اختتاما لهذا الباب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، قالوا: وبيع آلات الطرب، بيع آلات الملاهي كالمعازف والطنابير، الطنبور، وأيضا بيع القينات المغنيات تكلم عنها، وأيضا بيع آلات الذهب، عناء الذهب والفضة، والأصنام التي لها الصور من ذهب كانت أو من فضة، وأيضا تعرض للكلام على بيع بعض ما يشتبه فيه من حل أو حرمة. إن شاء الله نختم الباب به، وندخل بعد ذلك على الكلام على بيوع قد نهى الشرع عنها من أجل الغرر، وما هو الغرر وتفصيل الغرر، ثم بعد ذلك الفروع التي تتفرع عليه. أقول نبدأ الكلام على بيع القينات أو المغنيات، بيع القينات أو المغنيات. الجارية إن بيعت أمة فلها ثمن معين، وهذا يجوز كما قلنا بأنه للمرء أن يشتري هذه الأمة ويستمتع بها ويطأها، وهي حل وبل له إذا اشتراها وامتلكها بالشراء. فإن كانت بألف مثلا وهي جارية حسنة الوجه بألف، فزاد عليها بائعها ألفا آخر من أجل حسن صوتها، من أجل غنائها، واشتراها الآخر من أجل أنها تغني ومن أجل سماع الصوت بالطرب بهذا. فالمسألة عندنا في المذهب ثلاثة أوجه: وجه أنه لا يجوز، وجه أنه إذا باعها ساذجا بالزيادة من أجل صوتها والطرب بصوتها بأنه يجوز، وعندهم الأصح صحة البيع. إن كان ثلاثة أوجه، الأصح صحة البيع. والنظر عند الإمام الشافعي في هذا الباب كما قلنا هذه صراحة ينخرم الأمر عند الشافعية في هذا الباب، لأنه عندهم في الأصول أصول البيع ينظرون الأصالة، ينظرون في مسألة الشروط والأركان، هل توفرت الشروط والأركان أم لا؟ إن توفرت الشروط الظاهرة والأركان لا ينظرون للمعاني، لا ينظرون المعاني ولا ما يستتبعه البيع والشراء، فيقولون ظاهرا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراد، فإن كان البيع عن تراد فقد ورد التراد وهي عين طاهرة ليس فيها ثم شيء من النجاسة، فإذا يصح بيعها ويصح شراؤها. هذا الأصل عند الإمام الشافعي أو عند الشافعية، هذه أصول الشافعية، وصراحة تحتاج إلى نظر في هذا الباب. والذي نجزم به وهذا الذي قاله بعض علمائنا من الشافعية، قالوا بحرمة البيع، قالوا بحرمة البيع، وهذه الحرمة فيها دلالات كثيرة جدا، منها أولا عموم قول الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن شراء الجارية هو اشتراها بألف، الألف قائمة مقام يعني جسدها قائمة مقامها، والألف الزائدة من أجل صوتها ومن أجل الغناء، إذا كأن الرجل أخذ ألفا حلالا ومعها ألفا حراما وهي مقابل الغناء، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، وفيها تعاون الإثم والعدوان، قال الله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ويمكن أن يستدل خصوصا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا تخصيص في التنصيص في التحريم، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وإن كان هذا الحديث جاء في سياق الخمر فهو على العموم، فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم سماع الغناء يبقى حرم الثمن على السماع وعلى الغناء، يبقى هذه الأجرة محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أصل الأمر، مفهوم ولا غير مفهوم؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا تبعا أن تقول بالتأصيل الغناء على الحل أم على الحرمة، فإن أصلت هذه المسألة فإن قلت على الحل يبقى الأجرة حلال، الحكم يتبع التأصيل العام، هل الغناء حلال أم حرام؟ إذا مسلك العلماء في هذا الباب ينظرون في مسألة الغناء هل هو حلال أم حرام، فإن كان الغناء حلال وطبعا قال به بعضهم كما قلنا ابن حزم يعني يتمسك به، وكثير من المعاصرين الذين أجازوا الغناء والطرب والمعازف يتمسكون بكلام ابن حزم، وكلام ابن حزم شاذ ضعيف جدا مردود، وإن قال بعضهم أن الخلاف موجود، هو الخلاف موجود، هو الكلام على وجود الخلاف ولا الكلام على قوة إيش؟ قوة الخلاف، الخلاف ضعيف، وما يحتجون بقول سلم يا أنجاشة رويدا يا أنجاشة قال رفقا بالقوارير يا أنجاشة، وهو كانت النساء تطرب من صوتي، وأيضا قالوا بأن الفقهاء نفسهم أنفسهم قالوا ويصح بيع الطير لسماع الصوت للطرب بصوته، يصح بيع الطير للطرب بصوتي، وهطربه الآن فليس كل طرب حرام، وأيضا هم يعني ردوا على حديث البخاري يأتي زمان على أمتي أو قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فقال هذا يصح، وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني كان إذا مر بمزمار وضع أصبعه في أذنيه ثم قال لنافع يا نافع أنتهى القوم، قالوا هذه دلالة على عدم الحرمة، لأنه لو كان حراما لما أباح لنافع أن يسمع يقول انتهى ولم ينتهي، وابن عمر رضي الله عنه ورضاه فعل ذلك تورعا، هذا كلام يعني فيه ما فيه من الضعف، والصحيح الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجهز على كل شيء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يأتي زمان على أمتي أو على قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال يستحلون يعني كان حراما فهم يستحلونه يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ناهيك على بعض الآثار الضعيفة التي تتعاضد أو يمكن نقول مجموعها يدل على الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى قينة يعني إلى مغنية صب في أذني الأنوك، ولا صح في حال من الأحوال، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسنه الشيخ الألباني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ، وذكر ووصف الذين يقع عليهم الخسف والمسخ أنهم يشربون الخمرة تدور الكوس على الرؤوس يسمعون القينات يعني يصغون إلى المغنيات، فالأصل في هذا الباب أن تنظر في مسألة الغناء حلال أم حرام، فإن كان حلالا فالأجر عليه حلال، وإن كان حراما فالأجر عليه حرام، لأن المسلم قال إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذن بيع القينات لا يجوز بحال من الأحوال، فرع على ذلك بقى الأجرة، يعني يطلع لنا رجل أنا ما أدري مخبول ولا مهبول ولا إيش اللي فيه، يطلع لنا رجل يقول بأن المرأة الراقصة إذا خرجت من بيتها فاستفتحت وسمت الله جل في علاه، اللهم اللهم اغفر لنا على هذا ربنا ولا يكون استهزاء، إذا استفتحت وخرجت من بيتها قاصدة المسرح ومعها بدلة الرقص يحفظها ربنا بهذا الباب إن شاء الله عشان تدخل نار جهنم سليمة صاغ سليم كما يقولون. فإذا ماتت قبل أن تذهب إلى خشبة المسرح، بالذات خشبة المسرح، لو راحت في خشبة العمود ما ينفعش، خشبة المسرح، فإذا ماتت قبل أن تصل فهي شهيدة. يعني أنا ما أدري المنقلب هذا الذي قال، الشيطان يستحي أن يقول مثل هذا، الشيطان يستحي أن يقول مثل هذا، قال هي شهيدة. ليه؟ شهيدة العمل، شهيدة الرقص، شهيدة واحدة ونص، فهذا ما طبعا شهيدة عند الشياطين. فأنا ما أدري هؤلاء القوم كيف يفقهون هذا الباب. لو كان الرقص حلالا، التعري حلال، يعني لما هي في أي راقصة بترقص وهي منتقبة وهي محجبة سادلة تسدل ثوبها بترقص، ولما بترقص ما بتخش ما بتروحش على اليمين بتروح على الشمال فقط، يعني هذا استغفر، هذا استهزاء بالدين ولا ما هذا؟ هذا غباء مركب، ماذا طعن في الدين أو استهزاء بالدين؟ لو استهزاء بالدين هيضيعون، كما قال بعضهم الجهول، قال فهم مهبولون والمهابيل بيدخلوا الجنة، ده استهزاء. أو قال عبط والعبط يدخلوا الجنة، استهزاء بالدين هذا، استهزاء بالدين، كأن لا علم عنده الذي يقول بذلك. يعني أنا نقل لي أن بعض الناس يقول بمثل هذا، لكن نقل لي أيضا الفتوى الصريحة بأن المرأة الراقصة إذا ذهبت فماتت قبل أن تذهب إلى خشبة المسرح، خشبة المسرح، يعني قبل أن تذهب خشبة المسرح فهي شهيدة. فالحق بأن هذه أبواب، يعني أنا ما أدري كيف سيقابلون ربهم بمثل هذه الفتاوى. وأن يقول لامرأة مثلا امرأة ساقطة، امرأة يعني تفعل الفاحشة، بيصفها بأنها من الفضليات، هذه مسائل الله جل وعلا حسيب كل إنسان. نحن نعصي الله، نحن نتعدى، نحن نتجرع على الله جل في علاه، لكن ليس بمثل هذا استهزاء هذا بالدين، ومع ذلك نحن نقع في خطأ جسيم. العاصي وجب عليك أن تنظر إليه بعينين، عين الرحمة وعين الشرع. عين الشرع أن تمقت ما هو فيه، وعين الرحمة أن ترحمه، أو عين القدر أن ترحمه وتدعو له وتستر عليه وجوبا من الذين يحبون أن تشاع الفحشة في الذين أمنوا. لا يجوز أيضا نشر أي شيء فيه انتقاص من أحد أو نشر معصية لأحد، أن تجرؤ الآخرين لو رأوا مثل هذا. فالغرض المقصود بأنك إذا أصلت، إذا كان الغناء حلالا كانت الأجرة حلالا، وإن كان حراما كانت الأجرة حراما. فالمغنية إذا استأجروها من أجل الغناء كبيع الأشرطة وهذه الأمثلة كلها أموال حرام. وأيضا كانت ممثلة والتمثيل قلنا بحرمته، أنا لا أقول بحرمة التمثيل، أنا أقول بجوازي، أنا أصالة أدين الله بذلك، أقول بجواز التمثيل لا بحرمته، لكنني أقول بضوابطي الشرعية. مش التمثيل إن واحد يدخل على واحدة إن هي امرأته ويفعل معها ما يفعل مع امرأتي، ويقول لا ده الممثل الفلاني قبل الممثل الفلانية، ليس الشخص الفلاني مع الشخص الفلاني. طب يا الشفا شفا مين الحق؟ لأن هذا حرام، هذا بإجماع حرام. لكن كتمثيل، الأصل التمثيل هو أمر على المعاصرة، أمر ليس قديما حتى نتكلم عليه، ولكن كل قد اجتهد وكل له وجهة. أنا أدين الله، وهذا قول الشيخ صالح بن عثيمين، أدين الله بصحتي وليس فيها تم شيء. شبار خزيت يرى أن هذه بدعة نصرانية ولا تجوز، وصحيح رجع أنها هادفة، لو كانت حقا تكون لاستقامة الناس ولبيان تاريخ الإسلام وشرف المسلمين وهذا الباب، له ما له من الوجهة. فإن كانت على الضوابط الشرعية فأجرته حلال، وإن كانت على الضوابط الشرعية قد انخرمت فأجرته حرام، لأنه لو شاع به الزنا وشاع به الفاحشة فالمال حرام. يبقى إذن بيع القينات لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه من باب التعاون الإثم والعدوان، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يتفرع على ذلك بيع الآلات التي بها القينة تغني والطرب يظهر منها، بيع الآلات، آلات المعازف، قل كالأورج أو البيانو اللي هي الشيء الجديد عندنا الآن، اسمه الكمان أو الدف، طبعا لا يدخل في هذا. الغرض المقصود بأننا نقول بأن الدف يجوز بيعه، لأنه جاز ضربه في أو أن كان في أوقات خاصة فيجوز بيعه. وأيضا الكوبة اللي هي الطبلة يعني فيها نوع يجوز بيعه ونوع لا يجوز بيعه. كلما جاء الشرع بجوازه حتى لو كان على صفة مقيدة، فهنا لا يقال بحرمة بيع بحال من الأحوال، لأنه ممكن المشتري يقول أشتريه لهذه الصفة التي أباحها الشرع. وإلا فالشافعية أيضا يرون بأن ضرب الضف جائز للنساء وللرجال في الأوقات التي أباحها الشرع، لأن الأصل في الدليل العموم ولا دليل على الخصوص. وإن كان بعض العلماء يرى أن انخرام المروءة عند الرجال في ضرب الضف يمنع رجال من ذلك، لكن كما قلت مسألة يسيرة وهينا في هذا الباب. لا سيما أن سلم قال دعهم يا أبا بكر فإن اليوم عيد، والمرة التي نظرت فإن سلم إذا رجع سالما أن تضرب على رأسه الدف، قال أوفي بنذرك، فضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدف، فما كان جائزا جاز بيعه، وما كان حراما لم يجز بيعه. فهنا عندنا أيضا أوجه ثلاثة في آلات الطرب، هل يجوز بيعها لا يجوز بيعها، فيها أوجه ثلاثة. إن أخذت هذه يعني كسرت دون إتلاف ويمكن استخدامها في نوع آخر فيجوز بيعها، وإلا فلا يجوز، والقطع بذلك عندنا لا تحرم كما عند الحنابلة بأنها تحرم، عند الحنابلة أيضا تحرم. الأحناف في هذا الباب يتساهلون جدا ويقولون بجواز البيع في الجميع، حتى في آلات الطرب يقولون بجواز البيع لأنها مال متقوم ولأنها يستطيع الإنسان يستطيع أن يستخدمها. فهم عندهم الأصل عند الأحناف لا ينظرون لمسألة الحرمة لغير، وما يقولون في ذات الآلة ليست محرمة، لا هي نجسة، وإن كانوا هم يقولون في النجسة المنتفع به كما قلنا في أصولهم إيش جواز البيع، لا يقولون ده عين طاهرة ويمكن الانتفاع بها في غير المعازف، فهو مال متقوم عندهم، هو مال متقوم، فلذلك يقولون بجواز البيع. والحنابلة والشافعية يقولون بحرمة البيع، وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأتينا أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال والمعازف. ولذلك لما قال إنكارا أبو بكر قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، ده قال على شيء قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدف، وأباحه استثناء، قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك أحاديث ضعيف وإن حسنها بعض المتأخرين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب بالكوبة، الكوبة اللي هي الطبلة، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر إذا سمع المزمار أو سمع المعازف وضع إصبعه في ابن عمر وضع إصبعه في أذنيه. فآلات الطرب أيضا لا يجوز بيعها. والشافعية يقولون لو أتلفها، والحنابلة هم الذين يقولون بذلك، لو أتلفها دون الانتفاع بها بحال من الأحوال لا يضمنه. الشافعية يقيدون في ذلك أنهم لهم نظران، النظر الأول هو عدم إضاعة المال وإفساد المال، قال لو أتلفها بحيث يمكن الانتفاع بها في غير الطرب لا يضمن، وإن أتلفها أتلفا تاما يضمن أنه عمل على إفساد المال وإضاعة المال، والأصول الشرعية تنهى ذلك، وهذا أقرب إلى الصواب. نهى نسأل عن إيش؟ عن كره لكم قيل وقال، قال وإضاعة المال، وإتلاف كلية إضاعة مال، فأنت ممكن تستطيع أنك تأخذ هذا الكمان تستخدم الخشب هذا وتنتفع به في مجال من المجالات، أو الأوتار النحاسية تقطعها مثلا وتبيعها وتستفيد منها. فإضاعة المال أصل عندنا، أصيل في شرعنا عدم إضاعة المال، وهذا وجه حسن وهذا مقصد أصيل في النظر إلى المسائل التي ينظر فيها بالضمان أو بغير الضمان. أيضا من ذلك فرع بعض علمائنا بيع الكبش حلال باتفاق، الكبش أجلكم الله الخروف، بيع الكبش حلال باتفاق، لكن لو باع الكبش من أجل النطح والمجانين كثر، أنت ترى في الأعياد قبل العيد ترى يعني أمم يقفون، وكنا قبل التزامنا نرى ذلك، يقف أمم وصريخ وصويت مع ما نادر إيش اللي فيها، خروف بنت خروف، هذا الذي يبحث الناس يعني الآن بيلعبون عليه القمار، يعني رجل يأتي بكبش ويضع عليه مال والثاني يأتي بكبش ويضع عليه مال، الرابح يأخذ المال والخاسر لا يأخذ شيئا من هذا المال. فمن باع كبشا نطاحا من أجل النطح وزاد في المال من أجل النطح، علماؤنا هنا لهم أوجه ثلاثة، وأصح هذه الأوجه الثلاثة صحة البيع، صح هذه الأوجه الثلاثة صحة البيع. أدين الله بما قالوا بعض علمائنا من المذهب وقالوا بحرمة البيع، وهذا حقيقي. إحنا عندنا الوسائل لها أحكام المقاصد، ابن حجر الهيتمي لما تكلم عن مسألة آلات المعازف قال بيعها من الكبائر، بيعها من الكبائر وإن كانت طاهرة وإن كان ينتفع بها في غير المعازف، لكن قال الوسائل لها أحكام المقاصد. فلذلك قال علماؤنا إذا اشترى الكبش للنطح وهذه فيها إذاء للحيوانات وفيها التلاعب وفيها أفساد للمال، لأنه ممكن ينطحوا يموتوا، يبقى أفسد المال، اشتراه ب500 ب700 أتلف ماله فيقع في الحرام، فهو وسيلة إلى الوقوع في الحرام، إلى إزاء الحيوان، إلى إضاعة المال، إلى إتلاف المال. لذلك قال الوسائل لها أحكام المقاصد. طبعا أقل من نطح الكباش هو إيش؟ تخارش الديكة، يشتري الديك، وده موجود في أسبانيا كثير جدا، دعك من الثيران، وما عندهم هناك مصارعة الثيران ومصارعة الديكة، يأتي بديك مع ديك وتهارش الديكة واقتتال الديكة، أيضا يلعبون عليه القمار، فإذا اشترى الديك من أجل هذا التهارش فإنه وقع أيضا في الحرام، وهذا البيع لا يجوز بحال من الأحوال. هذا بالنسبة يعني ختاما لباب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه. انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب ما نهي عنه من أجل الغرر، إلى باب ما نهي عنه من أجل الغرر، أو بيوع منعها الشرع من أجل الغرر وغير الغرر، وإن كان الأصل فيها بيع الغرر. أولا الغرر كل من طوى عن أمره وخفيت عاقبته، كل من طوى أمره وخفيت عاقبته، أو الجهل بالعاقبة، أو استوى فيه السلامة والعطب. الغرر استوى فيه السلامة، استوى فيه السلامة والعطب. أو قل الأصل في الغرر الجهالة، جهالة العاقبة أن تربح ولا تربح، الأصل في الغرر الجهالة. والجهالة أقسام ثلاثة: جهالة كم، جهالة كيف، جهالة إيش أجل. جهالة كم، جهالة كيف، جهالة أجل، وممكن تقول جهالة ثمن أيضا فهو يدخل فيها. فالغرر أصله الجهالة، فإن جهل الكم فقد وقع في الغرر ولم يصح البيع. يعني كالذي يذهب إلى صندوق ويقول هذا الصندوق بمئة جنيه، ترى فيه بقى حذاء، ترى فيه ثوب، ترى فيه رداء وإزار، ما تعرف ما فيه، فإن اشتريته وهكذا على الإبهام فقد جهلت الكم، بل وجهلت أيضا إيش الكيف، فجهلت الكم والكيف، فهذا لا يجوز. ولو جهلت، لو مثلا اشتريت سلعة إلى أجل غير محدود، غير مؤقت، غير ممدود، فإن هذا أيضا فيه الحرمة. لو قال لك مثلا أبيعك هذه السيارة إلى حين ميسرة مثلا، وإن كان حين ميسرة بعض العلماء يرونها تقيتا، لأن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت ثوبا خزا من هذا اليهودي، أو اشتريت ثوبا من هذا اليهودي للجموع وللجمع إلى حين ميسرة، فعرض عليه فأبى الرجل. فلو كان منكرا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة. لكن أنا أقول للبائع نفسه الذي سيأتي لك بالسيارة مثلا، يأتي لك بالبيت في وقت غير معلوم، فهذا أيضا لا يصح البيع فيه لأنه فيه جهالة. يبقى مضمون الكلام هو الغرر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر تصريحا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر تصريحا. ولذلك أنت ترى في بيوعات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بحثت عن العلة لا تجد فيها إلا مسألة الجهالة والغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، حبل الحبلة هذا أمر معدوم ففيه الغرر والجهالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشتري المرء اللبن في الضرع، لكن يصح أن يشتريه. كيف؟ كيف طبعا؟ الشاي، يشتري الشاي واللبن في الضرع، فنهى عن أن يشتري أصالة اللبن في الضرع لأنه مخفي عنه، ففيه جهالة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابزة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد، كل ذلك من أجل الغرر، من أجل الجهالة، لأن الغرر مادة خصبة للنزاع، وهذا يخالف مقصود الشرع. مقصود الشرع التآلف، التحاب، التوادد، التواد، التآخي، كونوا عباد الله إخوانا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ومن هذه الصور أيضا بيع السنين، بيع المعاومة، أن الرجل يبيع الثمرة للعام القادم وبعد العام، وهذا بيحدث كثير جدا. إخواننا الذين يتاجرون في الفكاهة يفعلون ذلك، يذهب إلى المزرعة ويشتري حصاد المزرعة خمس سنوات، وهذا مخالف لتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع السنين، نهى عن بيع المعاومة، نهى عن بيع السنين، يشتري الثمرة أكثر من سنة لما فيه من الجهالة وفيه أيضا من الغرر. وقد يستثنى من بيع الغرر بعض الغرر المغتفر، لأن العلماء عندهم قاعدة فقهية، وهذا عندنا أيضا في المذهب وقد اتفق عليه العلماء، وهو أن اليسير يغتفر، اليسير في كل شيء يغتفر، اليسير يغتفر كما قالوا النادر لا حكم له، فقالوا الغرر اليسير يغتفر. لما يغتفر؟ قد وهذا نعم كلام جيد. هو صحيح أننا نقول بأن اليسير يغتفر لأمور كثيرة: أولا لحاجة الناس إلى هذا البيع والشراء، وقل ما تجد بيعا ليس فيه ثمة غرر، هذه أولا، ولحاجة الناس الملحة فاغتفر. الأمر الثاني بأنه ليس بأنه يعني يشق جدا الاحتراز منه، وما شق الاحتراز منه لابد أن ترى أن الشرع يتسع لهذا الباب، لأن الشافعي قال إذا دخل الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. ومثلوا لذلك بيع الجبة، الجبة بإيش؟ بالحشو. أنت إذا اشتريت جاكيت أو إزار صحيح، وهذا محشو انت ما تدري محشوه بقطن محشوه بحرير محشوه بايش ما تدري، لكن المهم انك تشتريه بحشوه ولا ترى الحشو، فلك ان تشتري هذا، وهذا فيه غرر لكنه غرر يسير وايضا يغتفر، واجمعت الامه على صحه البيع في ذلك. ايضا بيع الاثاث، اذا بيع الدار او البنايات، تشتري الدار وانت لا ترى الاساس ولا تستطيع ان تبحث عنه ولا تذهب لتصل الى هذا الاساس لتعلمه. الغرض المقصود انه يغتفر. ايضا بيع السياره بما فيها ومداخلها، انت ايضا لا بد ان تقول يمر هذا لحاجه الناس، فليسير في الغرر يغتفر. ثم بعد ذلك جاء المصنف واتى بمسالتين مهمتين، وهي مسائل تحتاج الى تفتيح الذهن. منها اولا المساله الاولى، مساله لا يجوز بيع الانسان ما لم يملك، لا يجوز أن يبيع المرء ما لا يملك، وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي يتفرع عليها بيع اسمه بيع الفضولي. لا يجوز إنسان أن يبيع ما لم يملك. طبعا الملك، عشان تعلم الملك يتفرع عليك هذه المسألة، الملك قد يكون الملك موجودا لكنه ليس بتام، ليس بكامل، فإن لم يكن تاما كاملا فلا يأخذ كل الأحكام، يأخذ طرفا من الأحكام دون الأحكام كلياتها، فلذلك أدخلوا في ذلك المبيع قبل القبض، مع أنه لما حدث التراضي تم البيع، لأن السلام قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فقال السلام فإذا تفرقا وجب البيع، فإذا حدث التراضي وقد قال إنما البيع عن تراض، فإن توفرت الشروط والأركان وحدث البيع ولم يقبض الثمن والآخر لم يقبض المبيع، قال علماؤنا هنا قد تم البيع، فإن تم البيع فقد تم الملك. قلنا لا، انتقل طرف الملك ولكن لم يتم الملك، لم يتم الملك، عدم تمام الملك، وهذا أيضا يجعل الأحكام لا تكون كاملة في مسألة الملك كما سيأتي طرف منه. الغرض المقصود بيع ما لا يجوز، لا يجوز بيع ما لم يملك. الأصل فيها قول سلم في حديث حكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، قد يكون عنده ولكنه لا يملكه. فسيتفرع عليه مسألة الفضول الآن، هو يقول نص الحديث لا تبع ما ليس عندك، قلنا هناك رواية أخرى لا تبع ما لم تملك، يعني هذه دلالة واضحة جدا على أن قول مسلم لا تبع ما ليس عندك يعني ما لم تملكه، هذا تفسير هذه الرواية، لأنه قد يكون عندك هذه السلعة، عندك هذه السلعة لكنك لا تملكها ولست مفوضا ولا موكلا ولا الإذن لك أن تتصرف فيها فتتصرف فيها. فإذا الأصل في ذلك قول سلم لا تبع ما ليس عندك. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع، وسالف عن شرطين في بيع، قال ونهى عن ربح ما لم تضمن وعن بيع ما لم تملك، قال نهى عن بيع ما لم يضمن ما لم يملك وربح ما لم يضمن. ولذلك العلماء نظروا في التعليل، ما الأصل الفقهي الذي من أجله قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما لم يملك، إذ الأصل خلافه، الأصل الجواز، الأصل وأحل الله البيع وحرم الربا، فما التأصيل الفقهي في تحريم ما بيع ما ليس عنده؟ أمران، الأمر الأول بأن النزاع سيكون موجودا بعدم القدرة على التسليم، وهذه ظاهرة جدا لأنه لا يملكه، إن كان لا يملكه لا يستطيع أن يملكك إياه لأنه يأخذ منه في أي حين وفي أي وقت. والأمر الثاني أنه سيربح ما لم يضمن، إن كان ليس له فإن تلف لا يمكن أن ترجع عليه بالضمان، سيرجع على صاحبه، على صاحبه الأصيل، فلذلك يقع في هذه المخالفة ربح ما لم يضمن وفي أكل أموال الناس بالباطل، وأيضا لا يقدر على التسليم، وهي مادة خصبة كما قلنا للنزاع، وقد جاء الشرع بقطع وحسم مادة النزاع بين المسلمين. عامة العلماء يقولون في هذا الباب هي مسألة بيع الفضول، لا تبع ما ليس عندك ولو كان عندك لا تبيعه لأنك لا تملكه. طب إذا باعه الرجل ولما باعه أعطى ثمنه لصاحبه وأخذ الزيادة، أو قل أعطى ثمنه كلية لصاحبه لكنه تصرف يعني للرجل كرامة له، حبا له، صديقا له، فتصرف له في ماله وباع واشترى ثم أعطاه وأربحه المال، وهذا البيع الذي يسمى بيع الفضولي، هل يصح أم لا يصح؟ هذا فعل الذي يقصده الشافعية في هذا الباب، لا تبع ما ليس عندك، أي لم يكن لك الإذن الشرعي في التصرف، لا بالوكالة، لا أصالة ولا وكالة، ولا أيضا بالإذن من مالك السلعة. فالشافعية يرون حرمة ذلك، والبيع لا ينعقد، وهو باطل، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ويأسم من فعل ذلك، والعقد يقع باطلا لأنه متوفر فيه شروط ولا الأركان. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا. من هذه الأدلة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. واستدلوا أيضا بحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا في لا طلاق إلا فيما يملك ابن آدم، ولا عتاق إلا فيما يملك ابن آدم، ولا بيع إلا فيما يملك ابن آدم، وهو لا يملك. لا طلاق إلا فيما يملك، لا عتاق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك. والحق أن أصول البيع أنك لا تبيع إلا إذا كنت مالكا، إلا إذا كنت مالكا. وأيضا قالوا من النظر بأن هذا البيع كما قلنا يصل الإنسان أن يربح ما لم يضمن، وأيضا يجعل الإنسان لا يقدر على التسليم، فهي مادة خصبة للنزاع. هذا الذي قاله الشافعية. ووافق الشافعية بعدم صحة بيع الفضول الإمام أحمد الحنابلة في رواية لهم، وافقوا ذلك وقالوا بأنه لا يصح بيع الفضول الفضولي. وأما الأحناف والمالكية، وهو قول للشافعية قديم، القول القديم للشافعية، قالوا بصحة بيع الفضولي، وقالوا هذه الصحة لكن يصح العقد ولا يجاز، يكون موقوفا على إجازة المالك. الصورة مثلا: جاء زيد له سيارة عمرو فباعها ب5000 ربح، فباعها، فقالوا العقد صحيح. ليش العقد صحيح؟ لأن الأركان شو توفرت، إنما البيع عن تراض، والحق لا تراض هنا. وين التراض؟ تعرف منين التراض هنا؟ ما تعرف التراض. لذلك الشافعية قالوا لا تراض، إذن لا صحة بيع. لكنهم أجابوا على الشافعية، قالوا التراض قد يكون لأننا أوقفنا البيع على إجازة المالك، إذا أجاز فقد راضي. مفهوم؟ عمرو صاحب السيارة، زيد معه السيارة فباعها بربح 5000، قلنا العقد صحيح لكنه إيش؟ غير مجاز، موقوف. فأتى عمرو فلما علم بربح 5000 قال: لا فض فوق، جزاك الله ألف خير، لك جنيه إيش؟ كرامة مني، ويأخذ 5000 الربح، وأجازه. فقالوا الإجازة هنا تدل على الرضا، وإنما البيع التراض علمنا أنه راضي، خلاص انتهى الموضوع، يبقى إذن صح ذلك. واستدلوا على ذلك بأدلة. أول الأدلة: الأصل الجواز، الأصل في البيوع الجواز، وأحل الله البيع وحرم الرضا. قالوا: وإنما البيع عن تراض، والتراض يعرف فيه الإجازة، إذا أجاز فقد راضي، يبقى إذن قد استوفى الشروط والأركان، إنما البيع عن تراض. هذا عموما. واستدلوا خصوصا بحديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وقال: اشتري به شاة. فذهب إلى السوق فاشترى شاة بدينار، ثم باعها بدينارين، ثم ذهب فاشترى شاة أخرى بدينار، فرجع إلى النبي بدينار وشاة، فرجع بالدينار كما هو وأعطاه فوق الدينار الشاة. فقال لهم سلم ودعا له، فقالوا: كان إذا باع ترابا ربح فيه، كان إذا باع التراب ربح فيه. يبقى معنى ذلك أن سلم قد أقره وأجازه، لأنه قد دعا له ما دعا عليه. قالوا: هذه فيها دلالة واضحة جدا على الصح. قالوا: من ناحية النظر أن هذه من باب التعاون على البر والتقوى، لعل هذا الرجل يكون فقيها، يكون عالما بمواطن الربح وعدم مواطن الربح، فيفيد أخاه. وقد قال المسلم: عموما من استطاع منكم أن ينفع أخاه فقد فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ومن باب عموم قول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مفهوم هذا الكلام؟ رد الشافعية والحنابلة على ذلك وقالوا: لا، هذا لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة وكالة عامة، فرجع الأمر إلى ما نتفق عليه نحن بأنه يصح البيع بإيش؟ بالوكالة. وإن كنت غير مالك فالوكيل ينزل منزلة الأصيل، فقد أذن لك شرعا، مأذون لك بالشرع أن تبيع وتشتري، وقد أذن النبي لعروة أن يشتري إيش؟ شاتا. أول وهلة الكلام صحيح بأن السلام منحه الوكالة، فإن منحه السلام الوكالة فلا يكون هذا الحديث في النزاع. لكن لو دققنا النظر نرى الحق مع الأحناف، وخروجا على عن المذهب، وأن القول القديم أحق بأن يكون معتمدا، لكن عندهم الجديد هو المعتمد بحرمة بيع الفضولي، أن الصحيح صحة بيع الفضولي. لما؟ قلنا لأن السلام لما وكل عروة البارقي وكله في بيع وشراء وبيع وشراء، ولا وكله في شراء فقط؟ يبقى الوكالة وقفت عند شراء الشاة، وهو بعد ذلك تصرف تصرفا فضوليا في البيع ثم في الشراء الثاني، لأنه وقفت الوكالة على شراء الشاة، أعطاه دينارا ليشتري شاة فاشتراها، وقفت الوكالة هنا الآن. فجاء التصرف الفضولي بأنه ذهب بها إلى الأسواق فباعها، فلما باعها كان تصرفا فضوليا، ثم بعد ما باعها ذهب فاشترى أخرى، لأن العين الأولى قد انتهت الوكالة بها. فيبقى إذن تصرف فضوليا بيعا، وتصرف فضوليا إيش؟ شراء. ولما رجع للنبي دعا له أقره ولم ينكر عليه. يبقى صحيح أن هذا الحديث نص في هذه المسألة، وأن بيع الفضولي هو بيع صحيح، وهنا ليس فيه تغرير بصاحب المال بحال من الأحوال، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. هذا بالنسبة للكلام على بيع الفضولي، أو الغرض في هذا الباب لا تبع ما ليس عندك. وهذه المسألة كما قلنا قد بحثها علماؤنا الشافعية وأطالوا النفس فيها، والحق ليس معهم، الحق في القديم وهو مع المالكية ومع الأحناف، وأما الحنابلة والظاهرية فقد أخطأوا مع الشافعية في وقف هذا البيع أو حرمة هذا البيع. المسألة الثانية تتفرع على بيوع الغرر، هي مسألة من الأهمية بمكان، وهي بيع ما ليس عندك، بيع ما لم تملك، آسف، بيع ما لم تملك الملك التام. طبعا إذا قلت ما لم تملك، ما لم تملك أصالة أو لا تملك كمالا، يعني قد تملك ملكا ناقصا ولا يجوز لك البيع، قد تملك ملكا ناقصا ولا يجوز لك البيع، كما أجاز الحنابلة بيع السيارة وتكون مرهونة للبيع فلا يجوز لك البيع، لأن ملكك ليس ملكا تاما في هذا. طبعا على خلاف في مسألة يصح رهن البيع أو المبيع بنفس المبيع أو لا يصح، هذه مسألة أخرى. عامة بيع ما لم يكن مملوكا للعبد صورته كالعبد الآبق. طب هو عبده زيد عبد لعمرو، آبق منه، هرب فر فباعه، قال هذا العبد كان يساوي 5000 أبيعه ب100. فقال رجل يعني إن وجدت هذا العبد يكون لي بالمئة؟ قال نعم ب100، فباعه له ب100. قلنا هذا البيع يدخل في بيع ما لم تملك. كيف هو عبد وكتاب الرق موجود؟ قلنا ملكه هنا ملك ناقص، ليس ملكا تاما. الملك التام أن يكون في حوزتك تتصرف فيه، لك القدرة على التسليم، فما أن اختل شرط من هذه الشروط فليس ملكك ملكا تاما. فالقاعدة هنا إن لم يصل الملك ملكا تاما فلا يصح البيع ولا يصح الشراء، لأن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأن فيه إيش؟ التغرير، فيه الغرر والتغرير بالمشتري. بيع العبد الآبق، وأيضا بيع الطير في السماء. طبعا بيع الطير في السماء هذا فيه صراحة تفصيل، لأنه ممكن يكون الطير في السماء هذا الطير الذي يأوي إلى مكانه ومبيته، وده معروف عند الناس اللي هم بينشغلوا جدا بالعشش اللي هو يسمونها هي غية. أنت بياعها غية؟ نعم. طبعا الإمام الشافعي نص في الأم من اشترى حمام ليطيره وينظر إليه فقد سقطت عدالته، كل صاحب غية لا يصح بحال أن يزوج ابنته على قول الشافعية في ذلك، لأنه لا فائدة منه. الغرض المقصود قال إذا باع الطير في السماء فقد غرر بالمشتري لعدم القدرة على التسليم، وأيضا لعدم الملك الإيش؟ لعدم الملك التام. فكل بيع ترى فيه نفس الأمر، الملك ليس فيه تاما، عدم القدرة على التسليم، فهو من الغرر الذي نهى عنه وسلم، نهى عن بيع الغرر. ضربوا بذلك، مثلوا بذلك ضربة الإيش؟ الغواص يقول أنا بغطس أغوص في الماء، يقول له هذه الضربة ب1000، أخرج سمكة فهي ب1000، أخرج 100 كيلو ب1000، أخرج لا شيء ب1000. فهذا فيه إيش؟ في الغرر هو الآن، يعني يستوي معه، قد اختلط فيه الربح مع الخسارة، وأيضا العطب مع الاستواء، وفيه ما فيه من الجهالة، فصار بيع ما لم يملك فيه الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن الغرر. بيع ما لم يملك حرام، وأنه أيضا يضمن يربح ما لم يضمن، أنه إن كان لا يملك، لو باع زيد سيارة لعمر وهو لا يملكه، وهي ليست عنده أيضا، موجودة في جراج عمر، لكنه تقاول عليها وباعه. لو قلنا بأن عمرو قد اتفق أمس مع زيد على شراء السيارة وحدث التراضي بينهما، قال أبيعها ب100,000، قال اشتريت أنا أريد هذه السيارة، قال إن شاء الله إن غدا لناظره لإيش؟ لقريب، فإذا الآن حصل اتفاق بينهم وهو لم يدفع الثمن ولم يقبض السيارة. خلاص بعدما اشترى بعدما أمل نفسه على شراء السيارة أخذ في النت يكتب مواصفات السيارة ويعرض السيارة لإيش؟ للبيع. جاءه المشتري أكثر من المشتري فباع فاشتراها منه بمائة وعشرين ألف فباعها عليه. هذا البيع هنا الآن لا نستطيع أنه أن نقول أنه باع ما لم يملك، لأنه بعدما حدث التراضي بينهما وقال زيد بعت وقال عمرو اشتريت فقد تم البيع وقد افترق من المجلس. لكن نحن نقول الآن هو ملك، يعني هو قد ملك أو ملك السيارة ولكن ملكه لم يكن تاما، لأن الملك التام يكون بإيش؟ بالقبض، مع أنه تراضى وافترق على التراضي. لا، ما يصح البيع حتى يتم القبض. قالوا ولما؟ قلنا للمخاطرة، المخاطرة فيها ما فيها من إيش؟ من الغرر، لأنه أمران، الأمر الأول سيربح ما لم يضمن، والغرم على قدر الغرم. فبين الرجل شابه تعاملات الربا، لأن تعاملات الربا هو ربح بلا ضمان. مسائل البيع عزيزة فتعلموها، فإنما الفقه البيوع. أنتم فهمتم أصل المسألة وين؟ يبقى إذن لو ربح قد شابه من أكل أموال الناس بالباطل بالربا، لأنه ربح ما لم يضمن. والغرم هنا ليس على قدم وساق مع إيش؟ مع الغرم، غرم دون غرم، وهذا ليس من أصول الشرع بحال من الأحوال. العدل أن يكون الغرم على ساق إيش؟ الغرم، هكذا. ولذلك الربا لا غرم فيه، وهذا الذي يتعامل به البنوك. يبقى هذه النظر الأول، الملحظ الأول، لأنه سيربح ما لم يضمن. الأمر الثاني، قد لا يستطيع أن يمكن المشتري من قبض السلعة. كيف؟ يأتي رجل في الصباح فيرى عصير قد جاءت فذهبت بالسيارة، تلفت السيارة، وين القدرة على التسليم الآن؟ ما في. طب ما هو لو في يده، قلنا لو في يده الآن هيكون التداول بينهما فيه ما فيه، ليس فيه ثمة النزاع، لكن هناك قد يكون النزاع في يده لا يصدقه، تكون مادة أيضا للنزاع. فهذا أيضا من المآخذ على هذا الباب. وأيضا أن ملكه ليس ملكا تاما، فيكون قد تصرف فيما لا يملك. هنا العلماء قالوا إذا بيع ما ليس عندك، بيع ما لم تملك ملكا تاما، لا يجوز بحال من الأحوال. ثم فرعوا على هذا التأصيل قالوا والملك التام يكون بعد التراضي والافتراق بتمام القبض، فإن لم يقبض لم يكن ملكا، لم يقبض السلعة فلم يكن ملكه ملكا تاما. ففرعوا عليه هنا الآن، لو باع البائع سلعة لم يقبضه هل يصح أم لا؟ أما في الشافعية فقالوا كل سلعة وكل نص، كل سلعة وكل النص في إيش؟ كل نص في العموم، كل سلعة، دار، أرض، سيارة، طعام، شراب، لباس، كل سلعة يبيعها المرء قبل أن يقبضها فلا يصح العقد، ويقع العقد باطلا، وهذا من أكرم الناس بالباطل ولابد من الرد. كل سلعة كذلك، هذا قول الشافعية. وقد وافق الشافعية الحنابلة في جزئية وخالفوهم في جزئية أخرى، ووافق الأحناف الشافعية في جزئية وخالفوهم في جزئية أخرى، ومالك على طول الدوام مخالف. سأقول أدلة المذهب، لأن هذا الأصل، أنا نتكلم عن المذهب ونتكلم عن الأدلة ثم نتكلم عن المخالفين. أدلة المذهب في أن كل بيع لم يقبضه البائع فيقع البيع باطلا، والمال مال حرام، أكرم الناس بالباطل، لابد أن يرد. استدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وما لا يقبضه قبضا تاما فليس عنده. العندية هنا معناها الملك التام. واستدلوا على ذلك بالتنصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما، حديث ابن عباس، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. في رواية أخرى ابن عمر والابن عباس أيضا حتى يستوفيه، حتى يقبضه. في رواية مسلم قال حتى ينقله، حتى ينقله. فإذا قيل للشافعية هذا جاء في الطعام، والقصة قصة زيد مع ابن عمر أنه اشترى زيتا في مكان فربح فيه في نفس المكان، فقال بعت، فضرب على كتفي زيد، فقال أم علمت أن المسلم نهى عن ذلك؟ لذلك كان ابن عمر يقول كانوا يضربون من اشترى طعاما جزافا فباعه في مكانه قبل أن يقبضه. يعني البيع جزافا، بيع جزافا يعني من غير مكيل، اشترى طعاما جزافا أن يبيعه قبل أن يقبضه. كانوا يضربون على ذلك. يضربون يبقى معنى ذلك أنهم إيش؟ ينكرون. يعني حرام. فقالوا إن ورد النص في الطعام فكل شيء يلحق بالطعام. ما أدلتكم يا شافعية؟ قالوا أدلتنا من الأثر والنظر. أما من الأثر فإن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه راوي الحديث قال ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. قال ولا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. جيد جدا، هذا ظاهر جدا في أن المسألة الإلحاق فيها من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والراوي أعلم بما روى. الراوي أعلم بما روى. ورواية أخرى تثبت ذلك حديث حكيم بن حزام جاء في بعض الروايات إن ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تقبضه. فقال إن ابتعت بيعا، إن ابتعت بيعا، بيعا نكرة مش في سياق الشرط تفيده الإطلاق، وأيضا في رواية أخرى لتدل على العموم إن ابتعت شيئا أي شيء، دار، أرض، زرع، طعام، شراب، لباس، سيارات، منقول، غير منقول، إن ابتعت شيئا أي شيء، إن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، فلا تبيعه حتى تستوفيه. هذه دلالة واضحة جدا. ومن النظر، هذا من الأصل، من النظر. قالوا العلة الكامنة في حرمة الطعام هي هي العلة الموجودة في غيرها. فقالوا ما العلة؟ طبعا بعض العلماء نظرهم غير نظر الشافعي، يرون العلة غير العلة، مسألة اجتهادية. قالوا العلة هنا هو ربح ما لم يضمن، وأيضا عدم القدرة التامة على التسليم والملك غير تام. قالوا بأيضا أيضا نقول في الدور بأن الملك غير تام، نقول بأنه أيضا ربح ما لم يضمن يتهدم البيت ولا استطيع أن يسلمه. فقالوا إذن العلة متمكنة والحكم يدور مع علته حيث دار وجودا وعدما. هذا قول من؟ قول المذهب. وهذه الأدلة للمذهب. يبقى ما هو قول المذهب؟ إيش السلعة اللي اشتراها؟ قميصا، ثوبا جديدا للجمعة والجماعات. لم يقبضه، جاء عمرو يشتريه، قال أنا اشتريته بمئة وأبيعك مرابحة بمئة وعشر. قال اشتريت، هل تم البيع أو لا؟ هل يصح البيع أم لم يصح؟ لا يصح. ليش لا يصح؟ لم يقبض، لم إيش؟ لم ينقل، لم يكن الملك تاما، لم يكن الملك تاما. والأدلة خلناها من الأثر ومن النظر. المخالفون للمذهب الحنابلة، حنابلة طبعا نظرهم قوي جدا، قالوا نقول كل بيع لا يصح إلا بالقبض إن كان مكيلا أو موزونا. يبقى هم حصروا المسألة في إيش؟ في كل مكيل وموزون، يعني خضار، فاكهة، طماطم، البيض. بس البيض كان بيباع في المدينة إيش؟ عدا لا وزنا. المهم كل شيء مكيل أو موزون، قالوا لا يباع حتى يقبض. واستدلوا على ذلك بأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابتعت فكل، وإن بعت فكل وإن ابتعت فاكتر. قالوا إذن جعل البيع محصورا في إيش؟ في الكيل. جعل البيع والموزون يدخل في نفس إطار المكيل. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه. قالوا ده منطوق، هذا منطوق، من ابتاع طعاما هذا منطوق. المفهوم من ابتاع غير الطعام صح له البيع والشراء، من ابتاع غير الطعام صح له بعد ذلك أن يبيع بغير قبض. المفهوم، لأن نوع المفهوم هذا مراد من الشرع. فقالوا هذه دلالة واضحة، أيضا دلالة واضحة على جواز البيع قبل القبض للحنابلة. إذن قالوا في الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فقصه وحصره وقصره على الطعام. واستدلوا على ذلك بالقياس، استدلوا على ذلك أيضا بالأثر. قالوا ابن عمر قال كنا نشتري أو نبيع نبتاع الإبلة بالدراهم بالبقيع ونرد الدراهم بإيش؟ بدنانير. تعرف وجهة النظر بقى هنا؟ كيف يستدلون؟ ابن عمر يقول كنا نبيع الإبل بالدراهم أو نبتاع الإبل بالدراهم فنرد بالبقيع فنرد الدراهم بدنانير. وين وجهة النظر هنا؟ وين وجه الاستدلال؟ أنت قريب جدا من الصحة. هذا لأنك أنا عارف أنك كنت حريص في التوراة. قريب جدا. هو الآن الصرف الذي حدث يأخذ ويشتري بالدراهم ويبيع بالدنانير. الصرف الذي حدث هل حدث في هذا الصرف قبض؟ أجيبه. نبتاعه بالدراهم فنعطي مكان الدراهم الدنانير حدث قبض هنا؟ زيد باع إبلا بمئة ألف يورو جيد؟ عمرو المشتري فعمر قبض الإبل ولم يعطي الثمن اليورو فيبقى إذن عمرو الذي عليه في ذمته كم؟ مئة ألف يورو وزيد له كم؟ فأتى بعدها بشهرين في ألمانيا لأنه اشترى في مصر مئة ألف يورو لما ذهب إلى ألمانيا أعطى في ألمانيا 300 ألف دولار مكان الإيش؟ اليورو. انظر بقى هنا الآن المئة ألف يورو في ذمة عمرو وزيد له المئة ألف زيد أخذ مكان اليورو إيش؟ دولار. كأن زيد باع اليورو بدولار. وهل قبض زيد اليورو حتى يبيعه بدولار؟ كده تفهمت؟ يبقى هنا لما حدث الصرف في الذمة قد باع قبل القبض تصرفه قبل القبض كأن زيد الذي له المئة ألف يورو على عمرو نزلت منزلة الإيش قبل لم يقبض فباعه اليورو بإيش بدولار والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس قال لا بأس قال لا بأس لا بأس إن كان بسعر يومية وأن تتفرق وليس بينكما من شيء قالوا هذه دلالة واضحة جدا على جواز البيع قبل القبض زيد له أنت لك عندي ألف جنيه اليوم السبت القادم ليك لك ألف جنيه يوم السبت تأخذه يوم السبت أعطيتك 500 دولار أو 300 دولار أو 100 دولار على ألف جنيه طيب انظر الآن أنا اشتريت منك ثلاجة بألف جنيه قبضت أنا أخذت الثلاجة وأنت لم تأخذ الثمن صار لك عندي في ذمتي ألف جنيه فرددت لك الألف بألف بمائة دولار هذه الصورة كأنك إيش فعلت بعت لي الألف جنيه بمائة دولار صح ولا لا مش فاهم ليك ألف حبيبي ألف جنيه فانت خذت مكانها إيش مش تلاج تلاج ده انت رايح بقى خذها من حقك ما تفهمش بقى تلاج انا اشتريت منك الثلاجة انتهى الموضوع اشتريت منك ثلاجة بألف جنيه خلاص اتفقنا على ذلك قبضت انا الثلاجة لكن انت لم تقبض الثمن الثمن في ذمتي الآن انا مدين لك به جاء الميعاد والميقات الذي ادفع فيه فلم ادفع لك ألف جنيه دفعت لك مئة دولار مفهوم؟ قل لي مفهوم الحمد لله الآن كان لك كم؟ ألف جنيه أخذت كم مكانها؟ يبقى كأنك بعت لي الألف جنيه بكم؟ بمئة دولار لكن لما بعته أنت قبل أن إيه؟ أن تقبل بيع قبل القبض ولا لا؟ خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس لا بأس بهذا فقالوا ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ونظرنا أنه قال هناك بأس فقلنا نجمع من الأدلة هذا نظر دقيق عند الحنابلة قالوا قال أولا فيه بأس إيش البأس إبراهيم طعام ممتاز أيمن قال من باع طعاما من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه أو في بأس أقول الآن لا يصح البيع حتى يقبض ولما كان الصرف بدراهم لدنانير أو بيورو لدولار قال ما في بأس قال ما في بأس قالوا نحن أسعد الناس بالأدلة دورنا مع الدليل حيث دار حيثما قال ما في بأس قلنا ما في بأس يبقى يصح بيع أي شيء قبل قبضه إن لم يكن طعاما وحيثما قال بأس، قلنا هناك بأس لا تبع الطعام حتى تقبضه. طيب قالوا أيضا بالقياس، هذا الحوار كله هنا معهم. قالوا بالقياس، قلنا قياس على ماذا؟ قالوا بالقياس على الإجارة. قلنا كيف؟ قالوا الأجرة بالإجماع، أو رد المتنازع فيه المتفق عليه، بالإجماع لو استأجر محمد شقة من أحمد، استأجرها منه في السنة ب5000 وما قبض المفتاح، جاءه عمير يريد هذه الشقة، يقول أنا أريد أستأجرها، هو استأجرها ب5000، قال أعطيها، لا أخذها منك ب20000 في السنة ولا نعمل ربح، قال أجرت لك باتفاق يصح، مع أنه لم يقبض، فكانت الأجرة هنا على غير ما لم يقبض. طب وين وجه الدلالة؟ صحيح، أي وجه الدلالة عندهم الإجارة فرع على البيع والفرع يأخذ حكم الأصل. قالوا إذن أنتم اتفقتم معنا على أنه يؤجر ما لم يقبض، يبقى إذن لابد أن تقولوا يبيع ما لم يقبض، ما دمتم سحبتم الحكم على الفرع ينزل الحكم للأصل. قالوا إذن بالقياس، هذا قول من؟ قول الحنابلة، قول الأحناف. الآن بعد ما صدرنا الباب بقول المذهب والأدلة بنرى الموافق والمخالف. الأحناف وافقوا الشافعية في كل شيء، قالوا كل شيء لا يصح بيعه حتى يقبضه إلا في الأراضي والدور، فرقوا بين المنقول وبين غير المنقول، الشيء الذي لا ينقل بيعه قبل قبض يصح، والشيء اللي ينقل لا بد من إيش؟ من قبض. طب السفينة لا تنقل، صعب جدا نقلها، سفينة يبقى إذن تباع، الأرض تباع قبل القبض، فهمتم؟ فرقوا بين المنقول وغير المنقول. قلنا لما؟ قالوا كل أدلة الشافعية هي أدلته، لكن التفريق عندنا تفريق في إيش؟ قالوا العلة عندنا في المنع سرعة الفساد للمبيع لضمان حق المشتري، لأنهم وجدوا الطعام يوم يومين يفسد، طيب وجدوا المنقول ممكن يفسد أيضا، سيارة ممكن تضرب، ممكن يحدث فيها ما يحدث، فقالوا سرعة الفساد إلى المبيع لضمان حق المشتري، وليس كذلك وين؟ في الأراضي وفي الدور، مفهوم؟ المالكية قالوا لا، نحن نقول كل شيء يصح بيعه قبل القبض إلا الطعام فقط. الطعام كما نقلنا ابن المنذر نقل الإجماع على أن الطعام لا يجوز بيعه إلا بعد القبض. قالوا كل بيع يصح، لما؟ قالوا للحصر والقصر، الحديث عن ابن عمر من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، فذكر الطعام فلا نزيد على ذلك، جاء الشرع بالطعام فلا نزيد على ذلك. جاء أيضا في رواية ابن عمر كانوا يضربون الناس على اشتراء الطعام وبيعه قبل قبضه جزافا، يبقى كان الضرب والإنكار فقط على الطعام. قصة زيد مع ابن عمر في الزيت، والزيت إيش؟ شراب ولا طعام؟ طعام. يبقى قالوا إذن المسألة دائرة على الطعام. هذا بالنسبة للمخالفين للمذهب والموافقين، والذي ندين الله به صحة عدم صحة بيع أي شيء أيا كان ولو كان قلما حتى يقبضه، لا يصح بيع أي مبيع إلا بعد القبض، لا سيما وتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من إن ابتع الحكيم بن حزام إن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، إن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. أما الرد يكون على الحنابلة، يكون على الحنابلة، لكن هو على الحنابلة أقوى. نقول الحنابلة استدلوا بحديث إذا ابتعت فكيل وإذا بعت فكيل وإذا ابتعت فاكتل، قلنا هذا فرض من أفراد العموم، هذا فرض من أفراد العموم، إذا بعت بالكيل فإيه؟ فلا بد من الكيل والوفاء بالكيل، حتى لنا أهل المدينة كما قال ابن عباس كان أهل المدينة يعني يخربون الكيل خرابا عظيما، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستوى الكيل عندهم، وقد قال الله جل في علا ويل للمطففين. فقلنا هذا فرض من أفراد العموم، فرض من أفراد العموم لا يخصص. قالوا طب خرجتم من هذا، ماذا تفعلون في حديث ابن عمر أنه قد باع بالدراهم وأعطى مكان الدراهم الدنانير. هذا بقى بغير القبض. الرد عليهم كيف أيمن؟ الإجابة المخرج الوحيد أننا لا نستطيع أن نهرب من ذلك إلا أن نقول أما الصرف في الذمم فخاص، وأما البيع في الأعيان فإيش؟ فعام، والعام لا يتعارض مع الخاص. فنقول الآن مسألة بيع الدراهم بالدنانير في الذمة صح خصوصا لأنه من باب الأوصاف، وأما بالنسبة للأعيان فلا بد من القبض. يبقى صرف الدراهم بالدنانير وليس بينهما يعني وليس بينهما شيء، هذا خاص من العام، ويبقى إذن لا تعارض بين خاص وبين عام. قالوا يبقى إن خرجتم في ذلك يبقى لنا القياس. القياس على إيش؟ قياس على الإيجار، وهذا قياس سديد. كيف نجيب؟ ممتاز والله، هذا فرق من فوارق القياس. نقول القياس هنا مع الفارق، ممتاز، لفضة فوق والله ممتاز. الحل الوحيد في هذا الباب لما تجد قياسا لابد تغربل المسألة هل القياس منطبق أم لا. القياس هنا قياس مع فوارق، من الفوارق الجواز الشرعي ينافي الضمان، لكن الفارق الجوهري الأصيل اللي هو أقوى من هذا الفارق هو أن نقول باتفاق الأجرة يستقر فيها الملك التام في الذمم. الأجرة يستقر فيها الملك التام في الذمم، فقد استقر الملك، ونحن نقول عدم البائع قبل القبض لعدم استقرار الملك، لعدم اكتمال الملك، الملك ناقص. أما في الإجارة فلا، في الذمة يستقر الملك التام. فلما استتم الملك قلنا صح التأجير، فلما استتم الملك قلنا الصحيح في التأجير. وأما بالنسبة لكلام الأحناف أنهم قالوا الدور لا يكون لها الفساد، لا يصل عليها الفساد، هذا كلام منتقد بالقديم وإيش والجديد، القديم يصرع فيه الفساد. فاهمين ومش فاهمين؟ تصوروا بناية، يبقى أنا منقول وغير منقول. بناية، بناية قد بنيت هذا العام المفترض هندسيا تبقى أعواما، وبناية من سنة 19 المفترض كم تبقى معنا وإحنا عايشين؟ هي مش موجودة أصالة، صحيح ولا لا؟ تبقى يوم في يوم، تبقى في يومين. فقالوا التفريق منتقد هذا الكلام بالقديم وإيش والجديد، فالقديم يصرع إليه الفساد، ما إذن ليست علة أو علة ناقصة. يبقى لما قالوا التعليل بحصر وقصر هذا التعليل رددنا عليهم قلنا ليست علة أو علة ناقصة. سيب البناء القديمة، جيب معنى القديم والجديد، جيب المعنى الفقهي بقى في الفارق بين القديم والجديد. انت سهل جدا تحفظ ما قلته انا وتردده وانتهى الموضوع. طب هات المعنى الفقهي له. ها؟ لا لا، المعنى الفقهي انتقاد العلة، انتقاد العلة، هذا الذي نبحث عنه معهم، انتقاد العلة، عدم ثبوت العلة. نقول الآن قدمت مقدمة رددنا المقدمة، العلة إما أن تكون منتقدة كلية أو تكون إيش ناقص. فإذا حدث الانتقاد العلة الحكم لا يدور معه. فهمتم؟ هم أرادوا حصر المسألة على علة يدور مع الحكم، الفساد، حيث ما كان الفساد كان الحكم، حيث ما انتفى الفساد انتفى. أردنا أن نزيل المقدمة ليبقى الحكم إيش ساريا، فقلنا العلة غير ما قلت، العلة هذه منتقدة، فإن كانت منتقدة فتسلم علاتنا بغير انتقاد، وربح ما لم إيش يضمن وعدم القدرة على التسليم. قد يقولون بأن القدرة على التسليم موجودة في الدور وإيه والبنايات، صحيح، يخلي بينه وبينه، مفهوم ولا لا؟ يبقى يبقى لنا النهي عن الربح ما لم يضمن أو يدخل في يده الضمان. هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة، مسألة عظيمة النفع، وليت الإخوة يكونوا قد أتقنوها. رد على المالكية، رد على المالكية رد سهل يسير، رددنا به على الحنابلة. المالكية يقولون المفهوم مخالف، قلنا رد عليكم في أمور ثلاثة. الأمر الأول المفهوم خلفه منطوق، هم يقولون جاءنا المنطوق من ابتاع طعاما، المفهوم غير الطعام لا يأخذ حكم الطعام. قلنا لا، عندنا منطوق يخالف هذا المفهوم الذي تتمسكون به، إيش هو؟ من ابتاع شيئا. والأمر الثاني أن الراوي أعلم بما روى، ابن عباس قال لا أرى كل شيء إلا مثل الطعام. الأمر الثالث المهم جدا اللي هو النظر الفقهي في هذا الباب، نقول إذا قلنا بقولكم رجع المفهوم إلى المنطوق بالانتقاد، عطل مفهومكم المنطوق، ونحن نتعبد لله بالمنطوق لا بالمفهوم أصالة. وما أتاكم الرسول فخذوه ما لكم عنه فانتهوا. مفهوم الكلام؟ لو قلنا بمفهومكم انتقد الإيش؟ المنطوق الذي هو من ابتاع شيئا، رجع المنطوق بالبطلان، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. التعليل الذي يرجع على النص بالبطلان لا يصح التعليل به، كما قلنا في لعب النرد، من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في دم إيش؟ خنزير. قالوا لأنه العلة هنا لأنه كانوا يقامرون بها المقامرة. طب لو لعب الطاولة بالنرد من غير المقامرة فتصح؟ وهنا نذهب بحكم فقد غمس دمه في يده في دم خنزير، يبقى رجعت العلة على النص بإيش؟ بالبطلان فلم تصح. نتكلم الآن إذا رجعت العلة على النص بالبطلان فلا يصح التعليل بها لأنه سيرجع على النص بالبطلان. قلنا النرد لعب الطاولة، النرد شير قد غمس يده في دم إيش؟ خنزير. لو قالوا النرد محرم من أجل المقامرة كالذي يلعب على مال أو يلعب على المشاريب كما يقولون، طب لا، قال لا مال ولا مشاريب، أنا بلعب مع زوجاتي، انتفت العلة هنا علة المقامرة، هل له أن يلعب ولا لا؟ لو قلنا الحصر والقصر على علة المقامرة رجعنا على النص بإيه؟ بالبطلان، يبقى سيلعب ولا ينغمس يده في دم خنزير. يبقى إذن هذا انتقاد لهذه العلة، يبقى العلة لو رجعت على النص بالبطلان لا يؤخذ بهذه العلة. مفهوم نفس الأمر، المفهوم إذا رجع على المنطوق بالبطلان لا يؤخذ بالمفهوم، لأنني تعبدني ربي بإيش؟ بالمنطوق. وما أتاكم الرسول فأخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، لأن المفهوم غايته الفهم والاجتهاد، وأما المنطوق النص. فهذا رد على المالكية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير، زادكم الله حرصا.